فكذلك سيتفاضلون في الجزاء يوم القيامة. فهذا التفاضل تفاضل عظيم. وهذا يعني مسألة التفاضل في الإيمان أو في العبودية، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال والطاعاتي وينقص بالمعاصي والذنوب. وهذا يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، يخالف الطوائف المبتدعة في الإيمان، لأن الطوائف هناك أيضا طوائف خالفت أهل السنة وابتدعت في الإيمان، منهم من قال بأن أخرج الأعمال من الإيمان، وقال بأن الإيمان فقط في القلب، أو هو الإيمان قول باللسان واعتقاد في القلب فقط، وأن الجوارح لا يعني علاقة لها بالإيمان. وهؤلاء الكلام خطأ، لأنه جعل أن كل الناس يتساوون في الإيمان، حتى أنهم لم يعتبروا بعمل القلب، مع أن عمل القلب أيضا يتفاضل، الناس يتفاضلون في أعمال القلوب، فهذا أيضا يتفضي في الإيمان. الشاهد أن قولهم هذا جعل الناس على درجة واحدة من الإيمان. وأيضا الطوائف الثانية من هؤلاء المرجئة الخوارج، عندما جعلوا الإيمان بأنه يتلاشى كله بذنب واحد أو معصية واحدة، كل المتكامل، فإذا أذنب المرء أو عصى أو أتى بكبيرة وغير ذلك تلاشى الإيمان بالكلية. وهذا أيضا خطأ، لهم جعل ذلك كفروا الناس بالمعاصي أو بالكبائر الذنوب، جعلوا الإيمان يتلاشى بالذنب والمعصية. ولكن أهل السنة والجماعة جعلوا بأن الإيمان له مطلق، أو له حقيقة الإيمان، أو له أصل الإيمان، سواء سمى الإيمان يتفاضل بعد ذلك، كأنه كما جاء في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان أيضا يتفاضل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة كثيرة في هذه المسألة. وإن كان هنا يشير فقط شيخ الإسلام على هذه المسألة، ولكن لا يفصل في الإيمان، لأن الكتاب ليس مبحثه الإيمان، ولكن يبين بأن المقصود هنا بالعبودية تفاضل الناس في العبودية، أي هو تفاضلهم في الإيمان أو تفاضلهم في الأعمال الصالحة، فليس الناس كلهم على قدر واحد من العبودية ولا الإيمان. ثم قال وينقسمون فيه إلى عام وخاص، كان يريد أن يبين، يرجع لنا لحقيقة العبودية التي تتكلم عنها قبل ذلك، وأن العبودية منها الربوبية العامة أو العبودية العامة والعبودية الخاصة. والعبودية العامة التي فيها تحقيق الربوبية لله عز وجل، والعبودية الخاصة التي فيها تحقيق الألوهية. ولكن أيضا يبين بأن حتى الربوبية العامة هذه التي هي فيها درجات، أيضا فيها ربوبية عامة وربوبية خاصة، حتى في مجال الربوبية، يعني حقيقة الربوبية أيضا فيها ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة التي تكون لجميع الخلق، جميع الخلق أو جميع عباد الله عز وجل، اللي هي العبادة القهرية التي هي من الخلق والإيجاد والرزق وغير ذلك، هذه كلها ربوبية عامة يدخل تحتها جميع العباد. أما الربوبية الخاصة والتي تكون لخواص الناس، أو لمن من الله عز وجل عليهم ويعني جعل لهم عناهم بتربية خاصة وهداهم إلى طريق خاص ووفقهم إلى توحيد الألوهية والأعمال وغير ذلك، فهي ربوبية للناس الخلص، وهي كما جاءت للرسل والصالحين من بعدهم. فهذه ربوبية يعني هي تكون بمثابة هداية، الهداية هداية الإرشاد وهداية السداد والتوفيق للخلص من المؤمنين والذين يستشعرون فيها بربوبية الله عز وجل. وهذه تجدها للرسل، لذلك تجد كثيرا من أدعية الرسل في القرآن يقولون ربنا، ربنا اغفر لنا، أو رب أو ربي، أو هكذا يقول ربنا أو ربي. وأيضا فهذه تدل على الربوبية الخاصة لهؤلاء الخلص من الناس الذين من الله عليهم بذلك. فهذه ربوبية خاصة تحت حقيقة الربوبية ككل. وأيضا لهم فيها ضروب كما يقال، أو لهم فيها أنواع كما بينا مقصده من ذلك. ثم قال مسألة مهمة جدا، قال ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. هذا الحديث حديث مهم جدا، لأن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذا حقيقة هذه العبودية والتفاضل الناس، أراد أن يشير لمسألة مهمة جدا، وهي بأن الشرك في هذه الأمة هو شرك كما قال ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. هذا الكلام يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر منه. وقالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء. ثم قال وهو أخفى من دبيب النمل كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري. يعني هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرياء وهو الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل. وهذا الحديث مهم جدا، لأن لو تدبرنا يبين بأن الناس لابد ألا يعني ينخدعون في مسألة، نعم هم يأتون بالعبادات ويأتون بالأعمال، لكن بعد ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن أفضل الخلق في وقتهم من الشرك، وبين لهم بأن الشرك أخفى من دبيب النمل. يعني كأن المرء إذا جلس الآن، هو لو مرت نملة بجانبه لن يمكن أن يسمع النملة، لا يسمع دبيب النملة. فهذا التعبير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بأن الشرك لا يشعر به المرء، قد يقع المرء في الشرك ولا يشعر به، كما أنك لا تشعر بدبيب النملة ولا يمكن أن تشعر بدبيب النملة. فيبين بأن الشرك قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر، وهذا إن تدبر المرء هذا يعلم بأن الشرك خطر عظيم، وأن المرء قد يقع في الشرك بدون أن يدري، قد يقع في شرك القلوب أو يقع في شرك الألفاظ أو يقع في شرك الأعمال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يدري. وهذا يرد على الذين ينكرون على أهل العلم والعلماء وطلبة العلم الذين يتصدرون لتعليم الناس العقيدة وتعليم الناس التوحيد الصحيح، فيقولون لهم لماذا أنتم يعني تعلمون الناس التوحيد والعقيدة وتشغلون بذلك، والأصل بأن المرء مسلم وموحد والشرك. وبعضهم حتى أنا يعني كان يخطب وقال أن الشرك قد انتهى، هو طبعا كان يروج لمسألة القبور والذهاب للقبور وغير ذلك، فقال بأن هذا النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في وقته الخوف من الشرك، والشرك قد انتهى، ويظن بأن تكسير الأصنام حول البيت الحرام كان هذا هو الشرك فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه خاف على الصحابة، وهم من الصحابة، من الشرك. فهذا يبين بأننا لابد أن لا نتوقف عن تعليم الناس ومدرسة العقيدة والتوحيد، وأن المرء لا يتوقف أبدا، بل أن كثير من مشايخنا وعلماؤنا كانوا يحرصون على أن لابد من درس أسبوعي في العقيدة، لا يعني أن ينتهي كتاب يدخل في كتاب آخر، ولا يتوقف أبدا درس العقيدة، لأنه بجانب حتى المواد الأخرى، لكن العقيدة لابد لها من استمرارية حتى أن المرء يعني لا يعني يتوقف فيها تدريسا أو مدرسة، لعظم هذا المسألة. لأن قول النبي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بين أنه الرياء وأخفى من دبيب النمل، يبين ذلك بأن الإنسان قد يقع في الشرك ولا يشعر، ومنها الرياء كما قال النبي في حديث آخر، الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يدخل يصلي فيعلم أن دخل عليه آخر، دخل عليه والده شيخ له كان في المسجد آخر له فيراه فيزين في الصلاة، يزود في الصلاة، يخشع زيادة، يزيد في القراءة، فيدخل في الرياء وهو يعني لم يكن يقصده، ولكن جاءه الشيطان فأدخله. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم أن يقعوا، فنبه على مسألة الشرك، وكان نحن حري بنا أيضا أن ننبه أنفسنا وننبه إخواننا في مسألة الشرك، إن الإنسان لا يمكن أن يأمن منه، فقد يأمن فقد يقع في شرك القلب والتوكل والاعتقاد والخشوع على الغير وغير ذلك، أو الاستعانة أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق فيقع فيه شرك، أو يقع في شرك الألفاظ، أو يقع في شرك الأعمال وصرف عبادات لغير الله عز وجل، فلا يأمن المرء من ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء قد يقع في من شدة حبه وتعلقه بأشياء قد يكون عبدا له، فهذه التعلق بهذه الأشياء إذا زاد المرء، إذا زاد التعلق عن الحدود التي بيانها الشرع وزاد فيه التعلق قد يكون عبدا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي جاء به المصنف، قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذه كلها تبين بأن المرء قد يقع في حب أشياء من الدنيا هي قد تكون من المباحات أو من المباحات، ولكن من شدة هذا التعلق وشدة هذا الحب الذي لم ينضبط بالمعايير أو الأمور الشرعية صار عبدا لهذا الشيء، كما بين تعس عبد الدرهم والدينار، الدرهم والدينار والنقدين أو النقدين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الذهب والفضة. فقد يتعلق القلب بالأموال حتى يكون المال هو عبدا لهذا المال، يترك الدين بسبب المال، يترك الدنيا وطاعة الله عز وجل خلفا وجريا وراء المال فقط، كما قال تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، والقطيفة هو نوع من الفرش يعني تعلق أيضا، والخميصة كساء من الكساء من يلبس، كأنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن قد يعني يتعلق القلب بالفرش بالأثاث بأمور الدنيا، كما يتعلق أيضا بحب اللبس والزينة وغير ذلك، فقد يتعلق القلب فيها فيبالغ المرء فيها. فهنا جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قال تعس، وهذا دعاء، وهذا دعاء بالهلاك، فلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتعس كأنه دعاء يعني كأنه هلك عبد الدرهم، هلك عبد الدينار، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فالمرء هذا، وهذا لذلك قال المصنف في هذا الحديث جزء إنشاء وجزء إخبار، وهذا تكلمنا عنه في الأصول، إن جزء في الحديث من باب الإنشاء وهو الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من صار عبدا للدرهم والدينار والقميص قال تعس، ثم جاء في جزء إخبار قال تعس وانتكس أيضا، وإذا شيك فلن تقش، وإن أعطي رضي وإن منع سخط. فهذا الجزء الأول تعس فيه دعاء، والجزء الثاني فيه إخبار خبر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فالجزء الأول يبين بأن سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه سخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، بأنه قدم الدنيا وقدم أمور الدنيا على عبادة الله عز وجل أو على طاعة الله، تعلق القلب به، تعلق القلب بأمور الدنيا حتى صار عبدا لهذه الأمور من المال. وهذه المسألة ليست منحصرة في المال فقط، قد يكون عبدا للمال، عبدا للزوجة كما سيأتي، عبدا للأولاد، شدة محبة الولد قد تؤدي به أنه يعني يلبي له ما يريد ويتعلق به القلب فيترك فيها عبادة الله عز وجل ويصير. كذلك شدة محبة الزوجة، الزوج لزوجته قد تؤدي به إلى الهلاك، والعكس أيضا. فهي المسألة على أن من تعلق بأمور الدنيا تعلقا أدى به بأن القلب أصبح مشغولا بهذه الأشياء وترك عبادة الله عز وجل وترك طاعة الله عز وجل، فقد دخل في العبودية لهذا الشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا، في قال صلى الله عليه وسلم إن أعطى رضي وإن منع سخط، وهذه أيضا أو إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهذه يعني تبين بأن هؤلاء كما جاءت أيضا في آية التوبة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هؤلاء دأب المنافقين وغير ذلك، الذين يعني أمورهم كلهم الرضا عندهم والسخط على الدنيا على الإعطاء، إذا جاءهم المال أو جاءهم العطايا والهدايا كانوا هم من الرضا على من يعطيهم، أو حتى رضوا كأنه على الله، وهذا ما يحق، وإذا منعوا يسخطون، إما يتسخطون على من يعطيهم في الدنيا أو يتسخطون على قدر الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه فيقول ربي أكرمن إلى آخر الآيات، إذا ثم يقول ربي أهانا، ثم قال الله كلا، يعني هذا ليس المعيار كما بينا سابقا. فهذا أيضا هؤلاء الذين هم متعلقون بالدنيا الرضا عندهم والسخط على هذا الأمر من أجل الدنيا لا من أجل الإيمان، يعني لا يتمعر الوجه عنده من أجل الكفر والمعاصي عندما يراها، لا يتمعر وجهه من أجل المنكر الذي يراه أو يرضى عن الأمر المعروف، لا، هو يتمعر وجهه فقط أو هو يرضى ويسخط عندما يعني يسحب منه ملذات الدنيا أو المال أو غير ذلك، ولا يحب من أجل الإيمان ولا يكره من أجل الكفر والعصيان. وهذا هو الضابط عندنا في الشرع، بأن المحبة محبة أولياء الله من أجل الإيمان وبغض أعداء الله عز وجل من أجل الكفر، الولاء والبراء. هنا عنده الولاء والبراء في الدنيا، ليس عنده الولاء والبراء في الدين. وهذا لذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعاء التعسة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أيضا إذا أصابته شوكة فلن تقش، يعني لا يقدر على أخذ الشوكة من رجله، فهذا يدل على العجز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالعجز، يعني كأنه لما صار عبدا لهذه الأشياء فإذا دخلت الشوكة في رجله النبي يدعو عليه بأنه يعجز عن أن يخرج هذه الشوكة. هذا أيضا دعاء عليه، أي أنه فيه إشارة أو هو فيه تصريحا أنه إذا أصابه الشر لن يستطيع أن يخرج منه. يعني إذا صار عبدا لأمور الدنيا فابتلي بأمور معينة هو لن يستطيع أن يسلم ويخرج من هذا، لأنه وقع في العبودية لغير الله فلم يسلم من شرها. لذلك هذا دعاء مثلا دعا عليه بأنه إذا شيك فلن تقش، يعني إن أصابته الشوكة في رجله أصابه شر لا يستطيع أن يخرج منها، كان كأنه عقابا على أنه قد ترك عبودية الله عز وجل وصار عبدا لأمور الدنيا. فهذا دعاء من النبي أيضا خبر، ولكن يبين بأنه سيؤدي هذا إلى أنه لن يستطيع أن يخرج من الشر الذي إذا ابتلي به بسبب هذا. هذا الحديث حقيقة حديث مهم جدا، أنه فيه تحذير من أن يتعلق المؤمن أو قلبه تحديدا، لأن المدار على القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح بقي الجسد وإذا فسدت فسد بقي الجسد. فكأن القلب هو الملك والجوارح هم الخدم لهذا الملك. فإذا صلح الملك، وهذا الصحيح بأن الملك في كل مكان الرئاسة، إذا صلح الملك الرئيس كانت الرعية فيها الصلاح، وإذا فسد الملك وفسد الرئيس فسدت الرعية. كذلك القلب في الإنسان أو في الجسد، إذا صلح القلب كان الجسد صالحا، وإذا فسد القلب فسد باقي الجسد. كذلك هنا يبين مثلا بأنه إذا تعلق المؤمن بالدنيا رضي للدنيا وغضب للدنيا لم يرضى لله ويغضب لله عز وجل، كحال المنافقين في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كان رضاهم وسخطهم من أجل الدنيا ليس من أجل الدين. وهذا الذي نراه، إن علمت بأن المرء فقط يرضى عندما تأتيه الأموال فيقول هذا النظام ممتاز أو هذا الشيء جيد أو هذا نحن في فضل ونعمة، لأنه فقط جاءه مثلا زيادة في مرتب، زيادة في معاش، زيادة في أسعار، في قد تقليل في أسعار نفحات من المال، تتجه منتعش ويرضى. وإذا حرم من المال زادت الأسعار، انتقص الدخل، قل الرزق، تجده يسقط، مع أنه ولا ينظر إلى الدنيا، إلى الدين، هل الدين قائم في بلده أو في مكانه، هل هو يستطيع أن يقيم على الدين حقا، هل الشرع عنده يعني يطبق أم غير أم لا يطبق. هو لا ينظر، هو ما ينظر إلى أمور الدنيا. إذا وجد الدنيا ميسرة عنده كان هذا هو الخير، وإذا وجد الدنيا ضاقت عليه أو المال أو الرزق أو غير ذلك أصبحت هو يسخط منها من ذلك. فمعياره هو معيار أمور الدنيا، ملذات الدنيا، ليس معياره الدين. فحتى يعني ولو كان معيار هذا يعلم من هذا الشخص بأنه العبودية عنده ليست لله عز وجل، العبودية عنده فيها خلل كبير، لأن هذا هو المقياس الذي يقيس به الرضا والسخط. ثم قال أيضا المصنف: وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال كما بينا، يعني هو ما حصل على الدرهم ولا الدينار ولم يسلم أيضا من الشر الذي تصيبه. إذا أصابه الشيء لم يأخذ، لا جاءته الدنيا ولم يسلم من الشر، لأنه أوقع نفسه في العبودية لغير الله عز وجل. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال الله تعالى آية التوبة الذي قد ذكرناه. ثم قال: وهكذا حال من كان، هذا قول المصنف رحمة الله عليه، وهذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما هذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، ولهذا يقال العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا، ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم من أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله، وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. هنا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يزيل ما بيناه في مسألة بداية تعلق الإنسان، ثم قال أيضا بغير الدين أو تعلقه بأمور الدنيا، فيبين بأن كذلك أيضا من كان متعلقا برئاسة أو بصورة، يعني هو يريد يبين إذا كما أن المتعلق بالمال هذا همه أن يحصل المال وأنه يحصل على المال وليس همه الدين، كذلك من كانت الرئاسة حبا له وتعلق قلبه بالرئاسة وأصبح هو عبدا للرئاسة، فإنه في سبيل الرئاسة وأن يترأس الناس ما عنده إشكال في أنه يضحي بكل شيء، يضحي بالدين كله إن أراد، لأنه قد تعلق القلب وصارت حب الرئاسة في قلبه أعظم من كل شيء، كما أن من تعلق بالمال أعظم من كل شيء، حتى كأن الذي يتعلق بالمال تجده من شدة حبه المال لا ينضبط، يأكل بالربا، يبيع بالحرام ويأخذ بالحرام، المهم عنده أن يحصل على المال فيبيع كل شيء ولا يلتفت في الأمور البيوع وغير ذلك إلى الشر. كذلك في صاحب الرئاسة، هو أشرب قلبه بحب الرئاسة، أصبح همه الحصول عليها، فكان كل ما كان يدعم هذا الحصول يفعله، حتى لو أدى ذلك بأنه ينسلخ عن الدين بالكلية أو يقدم ويتنازل في دينه عن كل شيء في سبيل أن يقدم الدين ثمن لهذا الرئاسة سيقدمها، لأنه قد أشرب القلب كما في المال في الرئاسة، وكما قال أيضا في الصورة، ويقصد هنا عموما دائما حتى يعني تتعلمون بصورة، هو هذا المقصود عند أهل العلم وخاصة الشيخ الإسلام وغيرهم، الصورة هو تعلق القلوب بعشق النساء، يعني هذا هو يقصد بالصورة أن يكون عاشقا للنساء فيتعلق بقلبه بالمرأة، فيقصد أيضا أن من تعلق قلبه بامرأة أصبح أيضا عبدا ورق لها، فيفعل كل شيء حتى يعني يأخذ ما يريده أو يعني يلبي لصاحبة الصورة أو المرأة ما تريده، فإن حتى كان مخالفا للدين. وهذا كله يبين بأن القلب إذا تعلق وأشرب في قلبه غير حب الله عز وجل وغير حب دين الله عز وجل وتعلق بأمور الدنيا وزاد هذا التعلق، حتما سينسلخ المرء وإن كانت على درجات من العبودية الحقة للعبودية لغير الله عز وجل، وسيقدم المرء تنازلات حتى يحقق أو يصل إلى ما عشقه القلب في وهو بغير رضا الله عز وجل. لذلك قال ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. هذا يبين بأن أصبح هو عبد. أفرأيت من اتخذ إله هوى، أصبح الهوى هنا عبدا، هو عبدا للهوى، كل شيء يسير حول الهوى أو ما يريد هواه، فيقدم حتى كل شيء حتى يحقق له ما هواه الذي يريده، فأصبح رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب. هنا يبين المصنف الفائدة المهمة جدا بأن مدار الأمر كله على القلب، لذلك قال فإن الرق في الحقيقة هو رق القلب، وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. يعني كل ما استرق القلب أي جعل القلب عبدا، كل شيء جعل القلب عبدا له لهذا الشيء، أصبح هذا هو الاسترقاق الحقيقي أو الرق الحقيقي، وأصبح هذه العبادة الحقيقية التي وقع فيها ليست الصحيحة، ولكن هذا لأن مدار المسألة على القلب، فإذا وقع القلب في شيء أصبح هذه هي العبودية. لذلك قال في هذا البيت العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. يبقى المسألة ليست العبودية التي هي معلومة في الإسلام، مسألة الرق، لا، المسألة قل من هو العبد حقا ومن هو الحر حقا. العبد حقا هو الذي العبد لله عز وجل، العبد يكون حرا ما قنع، يعني القناعة هي الحرية، العبد حر ما قنع، يعني إن كان عبدا لكن هو حر لأنه قنع، اتصف بالقناعة، فالقناعة هي الحرية. والحر عبد ما طمع، إذا كان حرا في الشرع ولكن هو عبد إذا طمع، يبقى كأن القناعة هي الحرية والطمع هو الرق. هذا كلام بديع من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يبين بأن القناعة تجعل المرء حرا، أما الطمع يجعل المرء رقيقا. إذا طمعت في شيء أصبح أنت رقيقا لهذا الشيء، لأنك إذا قنعت طمعت فيه حتما ستسير خلفه حتى تحصل عليه، فأصبحت أنت كأنك رقيق لهذا الشيء. أما إذا قنعت بالأمر فأنت عندما تقنع فأنت تتخلى، لا تزهد، فأصبحت أنت حر مستغنيا، لا تتشوف إلى ذلك. لذلك كما يقال يعني عندنا القناعة كنز لا ينفذ، فإن هو الكنز هو من هو القناعة؟ الكنز اللي هو يعني القلب يستغني، إذا كانت القناعة كنز لأن فيها القلب في غنى عن غيره، هو قانع بما أعطى الله عز وجل له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض اللي هو الأموال تأتي منها عروض التجارة وغير ذلك، العرض ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يبقى ليست المسألة في كثرة الأموال والأولاد والعروض الدنيا، لكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. قد يكون الإنسان يعني من أغنى الأغنياء في الأموال ومن أكثر الناس أولادا وذرية، ولكن القلب هو فقير، لأنه قلبه متعلق، يطمع في زيادة الغنى، يطمع في زيادة الأولاد، يطمع في أمور الدنيا، فأصبح هذا الطمع عنده أصبح رقا لهذه الأمور. وأما قد يكون المرء ليس عنده من المال وليس عنده من الولد وليس عنده من الملذات، ولكن هو في غنى لأن قلبه قانع بما أعطاه الله عز وجل له. فهذه المسألة أيضا مهمة جدا، مسألة القناعة والطمع. لذلك قال ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، يبين بأن الطمع طمع الإنسان يجعله كأنه الغل بخلاف الغل، الغل من الحسد، أما الغل بالضم هذا الشيء القيد الذي يكون في الرأس، يعني يربط فيه أو في العنق كما يربط في عنق الدابة، ولذلك هذا يسمى الغل. والقيد الذي يكون في الرجل الذي يربط فيه في الرجل، ما كان في العنق كان غل يغل به، وما كان في الرجل فيسمى قيدا. فكان المصنف رحمة الله عليه يقول الطمع غل، هذا الطمع يؤدي إن المرء فيه غل في العنق وقيد في الرجل، ولو كان، وهذا تشبيه بديع أيضا، لأنه إذا ربط من العنق وربط من الرجل أصبح يعني لا سبيل له أنه يتحرك، فهذا يدل على أن طمع الإنسان يجعله يعني في غل في اليد وقيد أو في الرأس أو حتى لو في اليد وقيد في الرجل، كأن الغل يجعله أسيرا لا يمكن أن يتحرك، كأن الطمع يجعله أسيرا لا يمكن أن يتحرك ويجعله لا يستطيع أن يتصرف، فإن ابتلي المرء بالطمع أصبح منها أصبح كأنه كالأسير غل من العنق وغل في العنق وقيد في الرجل. فقال فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. يعني كان يبين أن الأصل في العنق لأنه هو المشرب هو الأعلى، فكأنه أيضا تشبيه بأن إذا القلب هو الذي طمع فإذا زال الطمع من القلب زال الجوارح التي تتبع القلب. فكأنه أيضا يعني يبين بأن المسألة مدارها على القلب، إذا نزع الطمع من القلب سيؤدي حتما بأن الجوارح التي تتبع القلب سيزال أيضا القيد منها، كما إذا زال الغل من العنق سيزيل القيد من الرجل. ثم بين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال الطمع فقر واليأس غنى. وهنا نبين هذا اليأس ليس اليأس المذموم، ويقصد الطمع فقرا أولا لأنه يبين بأن إذا طمع المرء كما بينا فأصبح المرء فقيرا إلى ما يطمع إليه. يعني هو لو طمع في الشيء سيظل أيضا هو عنده فقر لأنه يريد أن يستكمل، طمع ما يستكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لو أعطي ابن آدم حب أن يكون له أكثر من ما دام يعطي، حب للدنيا هذا دخل في القلب. فهو يبين أن الطمع فقر، لأن كل ما تطمع فأنت تفتقر وأنت في فقر لك تريد من هذا الشيء. وأما اليأس هنا اليأس أي الزهد، ليس اليأس من رحمة الله عز وجل أو اليأس في باب القدر، لا هو وإن كان في اللغة هو واحد، هو اليأس غنى بمعنى أنك تيأس من الشيء، أي أنك لا تريده، أنك أصبحت لست معنيا فيه، لا لست يعني مش رائب إليه. فاليأس هنا غنى لأنك لا تلتفت لهذا الشيء. يقول يعني يأس من الشيء هذا أو يعني يأس من فعل كذا كأنه أصبح غير مهتم به، لا يلتفت أنه سيحدث. فإذا المرء يأس كما قال عمر الخطاب اليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. فإذا يأس المرء من شيء لا يريده، لا يبحث عنه، لا يلتفت إليه، بخلاف الطمع. وثم قال وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور. هذا أيضا يرجع يلخص ما قال المصنف، أن يبين بأن طمع الإنسان فيما عند غيره فسيظن بأن سبب حصوله من عند هذا في هذا الشيء هو هذا الغير، فهذا سواء كان مالا أو جاها أو صور هذا سيؤدي أنه يطمع بذلك. وبينا بأن الصور هو عشق النساء والتعلق بهن، فإذا طمع في ذلك فأصبح هو فقير إلى أن يحصل ذلك وإلى من يظن أنه سبب. فإذا علم أن الفلان الفلاني هو الذي سيوفر له هذا المال أو هو الذي سيسر له الوصول إلى منصب أو سيسر له الزواج من امرأة أو غير ذلك حتى لو كان خلاف الشرع أو غيره، فهذا سيظن أن هذا الشخص الذي هو سبب سيكون أيضا فقيرا له، سينصرف إليه فكأنه هو الذي ييسر له هذه الأمر فتعلق بالسبب، فأيضا يقع في شيء من العبودية لهذا الذي يعني يوفر له هذا الأمر. ثم قال المصنف رحمة الله عليه قال الخليل أي إبراهيم عليه السلام في القرآن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه هذا قول المصنف من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هنا يبين في قول إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذا إبراهيم عليه السلام إمام الملة الحنيفية، جاء في قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إليه ترجعون. يبين إبراهيم عندما يخاطب قومه عليه السلام أنه يقول لهم: لا تطلبوا الرزق من الناس، ولكن اطلبوا الرزق من الله عز وجل. وهنا في لفتة في هذه الآية، لأنه قال فابتغوا عند الله الرزق، تقديم ما حق التأخير، هذا تقديم ما عند الله ما حق التأخير أصلا. فابتغوا الرزق عند الله، فأي لا تطلبوا الرزق إلا من عند الله. وهذا التقديم حق التأخير ظرف يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر، من أساليب الحصر. فعند تقديم هي أصلا فابتغوا الرزق عند الله واعبدوه، فلما قال الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، تقديم حق التأخير هذا يفيد الحصر، أي لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله، كما في قوله إياك نعبد إياك نستعين وهكذا. فهذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أنه لا يكون الرزق إلا من الله عز وجل، لا يكون طلب الرزق إلا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا في قوله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أن يبين بأن المرد إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل، فلا تكون العبادة والشكر إلا لله عز وجل أيضا. يعني لا يطلب الرزق إلا من عند الله عز وجل، والعبادة والشكر لا تكون إلا لله عز وجل. هذه وصية من إبراهيم عليه السلام لقومه، وهذا يبين في شيء مهم جدا في هذه الآية، بأن كما قال المصنف فإن العبد لابد له من الرزق وهو محتاج إلى ذلك، أي إن طلب الرزق ليس فيه شيء، طلب الرزق لا يتعارض مع العبادة، لأنك أنت العبد محتاج إلى الرزق، لكن الذي يتعارض مع العبادة أنك تطلب الرزق من عند غير الله، لكن من طلب الرزق من الله هذه هي العبادة، لأن الله عز وجل هو الرزاق، فأنت تطلب من الله الخالق الرزاق، فهذه هو هذه العبادة. وأن طلبك للرزق ودعائك بطلب الرزق من الله عز وجل فهذا ليس في شيء، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بأنه كان بعد صلاة الفجر يعني يقول اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يبدأ اليوم بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. فهذا وجاءت السنة كثيرة، وجاءت من وهو قول الله عز وجل صريحا فابتغوا عند الله الرزق، هذا يدل على أن طلب الرزق ليس فيه شيء وليس ينافي العبادة. وكما قال المصنف فمن طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، هذه العبودية الحق، هذا الفقر الصحيح، أنك تبدأ تطلب من الرزق من عند الله عز وجل ولا تطلب من غيره، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هذا هو الفارق، بأن طلب الرزق من الله تكون حققت العبودية وأنت حقا فقيرا لله عز وجل، أما أن تطلب الرزق من المخلوق صرت عبدا لهذا المخلوق وفقيرا إليه أيضا، والله عز وجل لم يطلب منك ذلك، بل طلب منك وهو هذا الواجب في حقك أنك تبتغي الرزق عند الله عز وجل وأنك تتوكل على الله. قال سبحانه وتعالى من يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا يبين، لأنه قال بعد ذلك أصبحت فقيرا لأنك إن طلبت من الله فهو الذي له الحق أنك تطلب منه، وأن تكون فقيرا لله فهذا هو الحق، أنك عبدا لله، والذي خلقك هو الذي يرزقك والذي يدبر أمورك، فأنت هنا أتيت بالعبادة الحق. أما أنك تطلب من المخلوق فأصبحت فقيرا، تزللت للمخلوق، خضعت للمخلوق، ظننت بأن المخلوق له ذلك وهو ليس له ذلك، التمست عنده وخفت من سخطه ومن غضبه، جعلته إلها من دون الله عز وجل، خاصة إذا اعتقدت بأنه هو الذي يرزقك، أو جعلته سببا وهو ليس بسبب من أسباب الشرعية، أنك تعتقد بأنه هو الذي يأتيك بالمال أو بغير ذلك. هناك فارق، أنك تعتقد أنه هو الذي يرزق، هذا أكبر شرك أكبر، أو أنك تعتقده سبب بأنه يعني في الرزق، فهذا من الشرك الأصغر. فهذه جاءت الآية تبين بأنك إن صرت إن سألت المخلوق كنت فقيرا له. ثم بين مسألة من أهم المسائل سيتكلم فيها المصنف الآن، ولهذا كانت

الفعل كما جاء في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما كان يسقط الصوت من أحدهم كان لا يسأل أخيه يعني يأتيه به، يعني كأنه يرى بأن الأصل عندنا في الشرع بأن المرء لا يطلب إلا من الله عز وجل، لا يسأل من الله عز وجل مالا وغير مال، لأن السؤال لغير الله فيه نوع من التذلل والخضوع للمخلوق الذي يسأله، وكأن في المسألة فيها وعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء المصنف لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهذه تدل على أن مسألة الناس محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهذه تحتاج، يعني هو ليست على العموم، هو عام مخصوص، لأن هذا اللي من سأل من غير حاجة، يعني سأل استكثارا، سأل وهو مستغني، سأل مش رائبا للمال فقط يريد أن يستكثر، أو من اتخذها حرفة كما هو الآن موجود في زماننا يحترف مسألة الناس، أو يعني يسأل من شخص وآخر وآخر وآخر وإن أتاه من كل واحد أخذ، ولكن الأصل أنه إذا كان في حاجة أيضا وطلب من أكثر من أخ عندما يأتيه أولهم يكتفي، ما دام اكتفى يكتفي ولا يستزيد من مسألة الناس، وهذا ضابط مهم لمن أيضا يسأل ولعنده الحاجة أو عنده ضرورة، فإذا سأل ويعني يعني ظن خيرا بالناس بالإخوة والأخوات وغير ذلك فسأل أكثر، أو المسألة عرضت على الناس فبادر أكثر من أخ أو أخت ليساعده، فإن أتاه حاجته لا يستكثر، يكتفي بما كانت له ولا يستكثر، وهذا دين لابد أن يتدين به المرء، وديانة لابد أيضا أن يعلمها المرء الذي يسأل، لأن الأصل أنه لا يسأل إلا إذا كان مستغنيا لا يسأل تماما ولا يستكثر، أما إذا كان في حاجة فيسأل لأن هذا استثناء، ولكن أيضا يكتفي بما يغنيه ولا يستكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجهه يأتي مزعة لحم، في وجهه مزعة لحم أي منزوع اللحم من وجهه يتساقط، هذا دلالة على أن، ثم جاء في الحديث الآخر من سأل الناس وله ما يغنيه تصريحا جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، وقوله لا يسأل لا يتحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع، هذا استثناء على الأصل لأن جاء استثناء الآن كما قلنا تخصيص، لا تحل المسألة إلا، لا تحل هذا نهي، لا تحل لا من النهية لأن هي مع فعل المضارع تفيد العموم، يعني لا تحل المسألة، ثم جاء تخصيص إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. فأولا غرم مفضع يعني الغرم ثقيل عليه، هذا صاحب الغرم اللي عليه الديون، الغارمين غارم دينا أو عليه دينا، إما عليه الدين أصالة استدان فالأمر ولم يستطيع أن يوفي، أو دخل يعني في كفالة أو في غير شيء تحمل حمالة فأصبح من الغارمين أيضا، فهذا غرم مفضع أي ثقيل عليه فليس عنده أو عاجز عن السداد، سواء غارم لنفسه كما قلنا أو غارم لغيره، من دخل يعني أراد أن يصلح فتحمل حمالة وضمنة وكفلة ثم طولب بها كمن يعني يتنازع بين الناس، فهذا صاحب غرم مفضع، هذا له أن يسأل بأنه يعني يتحمل هذه الحمالة سواء الأول أو الثاني أن يطلب، أو دم موجع الذي عليه الدية قتل قتلا خطأ أو شبه العمد أو عمد ثم يعني عفى أهل القتيل فعليه دية عليه دم ولا يستطيع السيادة، هي دية العمد تحديدا، دية العمد لأن طبعا دية الخطأ فيها العاقلة التي تحملها، وحتى لو لم يستطع من العاقلة لكن هو العمد الذي هو فيه الدية التي تحملها القتيل القاتل. قال أو فقر المدقع، فقر المدقع أي فقر شديد، هذه الحالة الثالثة أنه فقر الشديد، ثم بين المصنف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به هنا، لكن في الحديث الآخر، وهذا الضابط الذي قلت فيه في مسألة الاكتفاء عند مسلم، قال حتى يصيب سدادا أو سدادا من عيش. هذه الزيادة عند مسلم، حتى يصيب سدادا من عيش، أي يأخذ في الفقر، حتى يصيب سدادا من عيش، يعني يكتفي، لا يستكثر، لا يسأل الناس استكثارا، لا يسأل هو استكثارا. وسنبين الفرق بين هو يسأل أو يأتيه المال لم يسأله أو لم يطلبه. هو الذي يسأل، هذا ضابط مهم، حتى يصيب سدادا من العيش ثم يكتفي، يمسك، يمتنع عن السؤال. فهذا هو الذي عليه الوعيد الذي جاء في حديث الرسول الأخير، بأن ثلاثة أصناف: غرم مفضع، دم موجع، أو فقر مدقع، له أن يسأل. وزاد عن ذلك يمتنع. ثم قال، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما الحل؟ أن يأخذ كما قال في حديث الرسول، لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى هنا تنبيه، كما جاء أيضا في حديث الرسول، الرجل الذي جاء يسأل الرسول ووجده يعني جسمه كبير، هذا في معنى الحديث، أو هو عنده طاقة قوة، قالوا ما هل عندك شيء في البيت؟ قال عندي قدحين تقريبا ما أذكر الآن، فقال ائتني بهم، فزايد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا. وهذا الحديث أيضا فيه يعني لفتة مهمة في البيوع، أنه فيه جواز المزايدة أو يسمى المزايد. فقال رجل أشتري بدرهم، قال الثاني بدرهمين، فباعهم بدرهمين، فقال خذ درهم اشتري به طعام لعيالك، وخذ درهم اشتري به قدوما، واذهب فاحتطب، وأتيني بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، ما أتذكر معنى الحديث الآن أو هذا المعنى. فجاءه بعد ذلك، فقال ثم بين له أن تذهب تحتطب خير لك من أن تسأل الناس، له صاحب قوة وصاحب قدرة فيستطيع أن يعمل كما هذا في معنى الحديث الذي أيضا معنى الآن، يعني يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا تقريبا هو الجزء الثاني من الحديث، لم أكن واهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرشد لابد من العمل، لابد من طلب الرزق، لابد من أن المرء لا يجلس هكذا وينتظر سؤال الناس، بل هو يجب عليه أن يذهب ويطلب الرزق. لذلك طلب الرزق أفضل من الجلوس، وإلا في حالات طبعا متخصصة، من تفرغ مثلا لطلب العلم، تفرغ لدعوة الناس، تفرغ لتعليم الناس شيئا، وهذا أخذ جل الوقت، فهنا يعني حاجة الأمة له، فأن لابد أن يكفل هذا، لابد أن يكفل لذلك وأن يفرغ، لأن هو صاحب علم ويفيد الناس، فهذه مفترض أنه هذا ليس فيه شيء. أما من لم يكن عنده هذه الأمور وهو من عوام الناس وغيره، فلابد عليه أن يطلب الرزق وأن لا يجلس ويطلب يرشد يسأل الناس ذلك. أي حرفة يحترفها حتى قلت أو كثرت، هذا أولى له من أنه يمد يديه ويسأل الناس. ثم بين مثلا، هذه حالة أخرى، وما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا أتاك المال أنت لم تسأله، هدية، حتى لو كنت غني، نعم حتى لو كان غنيا وليس فقيرا، إذا أتاك المال هدية من أحد، أو يعني عطية، أو يعني يعطيك هذه أو عطية وأنت لست سائلا لها ولم تكن مشرف لها، يعني لم تكن قلبك مشرئب لها أو تطمع فيها أو تسعى لها، فخذه، وهذا لك أن تأخذه. لذلك أيضا هذا ضابط بين التنطع، لأن بعض الناس يتنطعون، يعني يأتيه هدية من أحد وهو مقتدر عنده مال، يعني لا يطلب، أو أحد أعطاه هدية أو جاء مبلغ من المال فهو لا يأخذ، يرده، مع أنه قد يعطيه الرجل له من باب الهدية، من باب مكافأة، من باب عطية، يتودد، يتحبب، ليس فيه شيء. حتى لو غني السنة أنك تأخذه، ليس هناك شيء، لأنك لم تسأله ولم تكن مشرفا له. فإن كان حتى هدية فعليك أن تقبل الهدية ولا ترد هدية الأخ أو الأخت، لا ترد هدية الأخ، حتى لو كانت ليس في حاجة إلى المال فيجوز ذلك، بل هو السنة أنك تأخذها، وهذا هو الضابط، وما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب، إذا لم تكن مستشرف القلب له أو سألته بلسانك فخذه، ولا شيء في ذلك، فأنك لم تسعى له، لكن جاءك من الله عز وجل رزق سخاه الله عز وجل لك فخذه. ثم قال في الحديث الصحيح: من يستغن يغنيه الله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا كأنه يعني هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الجزاء من جنس العمل. من استعف أو من استغنى عن الناس الله عز وجل سيغنيه، ومن استعف يعفه الله عز وجل، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل. يعني استعفف عن السؤال سيرزق الله عز وجل العفة، ومن استغنى عن الناس سيغنيه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. من طلب الصبر على ما هو فيه سيلهمه الله عز وجل الصبر، وأما من تسخط فسيسخط الله عز وجل عليه ويجعل له دائما عدم الرضا والعياذ بالله. ثم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا عظم، فإن الصبر يعني في كل شيء من أهم الأمور التي يعني إن الله عز وجل وضعها للمرء ووهبها للمرء. فهذا يعني هذه العبادة أو هذا الخلق أو هذا الأمر من أفضل المنح التي يعني يتفضل الله عز وجل بها على المرء، أن يصبر الإنسان، يصبره على على على على الفقر مثلا أو على قلة الرزق، أو يصبره على التعب والنصب، أو يصبره كما في طلب العلم، لأن يعني نصف طلب العلم هو صبر، وأكثر من حتى ينال المرء ما يناله في الطلب لابد أن يتحلى بالصبر. طالب العلم لابد أن يتحلى بالصبر حتى يصل. الصبر نصف الطريق. يعني كثير من ما كنا نراه من الإخوة الأفاضل كانوا من الذكاء بمكان، وكانوا من الفقه بمكان، ولكن لما نقص الصبر وقفوا في المنتصف أو وقفوا في الطريق. وإلى الآن الصبر كما قال إمام أحمد يعني طلب العلم إلى من المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة التي يكتب بها معه إلى المقبرة إلى الموت. هذا هو الصبر، يتصبر المرء، وأنه يؤتى بالصبر يؤتى به يعني أو يحصل بالصبر المرء في طلب العلم وفي الرزق، الحصول على الرزق وفي الطاعة. الإنسان إذا تصبر على طاعة معينة لا يستطيع أن يأتي بها كثيرا وتتفلت منه الصبر يؤتي. لذلك كان فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل عطاء يعني المرء يستشعره أن الله عز وجل يعطيه عطاء الصبر، أن يصبر على كل على ما يفعله سواء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ثم بين: وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيء، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذه عند البيعة أنهم لا يسألون الناس شيئا كما قال في الحديث الآخر: ما أوصى إليهم لا تسألوا الناس شيئا. ثم جاء في المسند عن أبي بكر أن أبي بكر رضي الله أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. هذه طبعا يعني عزة حقيقة، أن الإنسان يستغني ويصل لهذه الدرجة أنه يستغني عن الناس ولا يحتاج لهم، يعني يجعل قلبه لا يحتاج حتى يصل الأمر أن الصوت يقع لا يقول لأحد ناولني الصوت. ليست المسألة على المال فقط، ده على الأمر ليس فيه شيء، لكن مجرد أن يأتيه بالصوت كأنه شعر بأن فيه نوع من الطلب من يعني فيه من الإزلال، وأنه احتاج للمخلوق. وهذه فيها قمة التوكل على الله عز وجل، بأنه ما دام المرء يستطيع أن يفعل المرء الشيء بنفسه وقادر عليه فلا يطلب من أحد أن يفعله له، ما دام عنده القدرة وأعطى الله عز وجل القدرة والطاقة على أن يفعل فلا يسأل الناس شيء حتى الصوت. حتى الصوت، وهذه فيها لا شك من استغناء عن الناس، لأن طلب الشيء من الناس فيه نوع من كما قلنا التنزل، فمن اعتاد ذلك لابد أنه سيتوسع. لذلك يجب على المرء أن يمنع نفسه منها بأنه يطلب من الناس إلا إذا كما بينا يعني اضطر أو وجد أن هناك في يعني المقام طبعا لا يتوسع هنا، لكن وجد أخا له يعلم بأنه يعني يحب في الله ويحب في الله أو أخت كذلك، فعندما يطلب منه ليس فيه هذا من التنزل أو غير ذلك فهذا له. أما أن يطلب من عموم الناس ويكون يعني يسهل عليه أنه إن أراد شيئا أن يفعله يعني من أحد يطلبه من أحد، فهذا لا شك أنه يترفع عن ذلك، هذا خلق لابد أن يترفع عنه المرء. إذا أمكن الاستغناء عن الناس يستغني عن الناس، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت: ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. هذه تدل هذه المسألة على أن الأصل وجوب مسألة الخالق، وأنك تستغني عن مسألة المخلوق في كل شيء. كل شيء تحتاجه اسأل فيه الخالق سبحانه وتعالى وترفع عن مسألة المخلوق. وهذا لأن هذه ترجع لمسألة الاستعانة والاستغاثة، وهي عبادة كما بينا من عبادة، فصرفها لله توحيدا وصرفها لله لا شرك. وإن كان صرف الاستعانة والاستغاثة للمخلوق فيما يقدر عليه ليس فيه شيء، ليس بشرك فيما يقدر عليه، كما قلنا وبينا ما أدري بينا الضوابط أم لا، قلنا حي حاضر قادر. إذا كان سيستغيث بمخلوق أو يستعين في ضوابط ثلاثة، أن يكون حيا حاضرا قادرا، وإلا سيؤدي ذلك الوقوع في الشرك. الضوابط مهمة وإن كان التفصيل فيها في توحيد كتب توحيد الألوهية، ولكن من أراد أن يستعين أو يستغيث أو يطلب من المخلوق شيئا فلابد أن يضع هذه الضوابط في أمامه، أن يكون هذا أولا من حي وليس بميت، حاضر أي ليس غيب، حاضر أي لا يسأل من الجن، وهذا الضابط مهم، يسأل من الإنس لأن الجن ليسوا بحاضرين، هم في الغيب لا ترى، قادر أن يكون قادر لا يسأل من المخلوق شيء لا يقدر عليه، فلابد أنه يقدر عليه، وإلا إذا وقع في خلاف هذه الضوابط الثلاثة يعني يقع في أمور شركية ولا يكون فيها هنا الاستغاثة والاستعانة والمسألة من التوحيد في شيء. قال وقد دلت النصوص على أن الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى ربك فارغب سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الناس وإذا استعنت فاستعن بالناس. هذا هو يبين أيضا استكمالا لمسألة أن الأصل في أن المرء لا يطلب إلا من الله عز وجل، كأنه يخاطب الله عز وجل أو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الأمور الدنيا فانصب لعبادتي. هذا إقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأعمال الدنيا، هو يحتاج إلى أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر كان يرعى الغنم وكان يتاجر مع خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ثم شغل بأعمال النبوة، ولكن دأب الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يعملون، حتى أن أبي بكر عندما استلم الخلافة نزل في اليوم الثاني للسوق يتاجر، فقابله عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ماذا إلى أين يا خليفة المسلمين؟ قال يعني من يكفل عيالي أذهب لأتاجر، فقالوا لا اجلس ونحن نضرب لك راتبا ونضرب لك خادما ونضرب لك حتى يتفرغ لخلافة المسلمين لأمور المسلمين. فهذا لأنه يعلم بأنه لم يكن يطلب من الناس شيئا، فجاء فنزل ليتاجر مثله مثل غير الناس عوام الناس، ولكن لعظم المسؤولية التي وفيها يعني كفية من بيت المال. فالأصل عند الصحابة رضوان الله عليهم بأن كما خاطب الله عز وجل النبي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا انتهيت من أعمال الدنيا فأقم العبادة أو اذكر الله عز وجل واشتغل بذلك. ومعنى إذا فرغت فانصب أي يعني تعب أتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك، فهو خير لك، لأن تجد عند كثير من الناس بعد أن ينتهل يعني إذا فرغت فانصب، انتهيت من الدنيا فانتصب لله عز وجل عبادة له، لا تلا إذا فرغت من الدنيا إلهو والعب وأشغل الفراغ بالغفلة وغير ذلك وأمور ساعة وساعة كما يقولون. لا، الله عز وجل عندما خاطب النبي إذا فرغت من الدنيا فانصب لأمور الآخرة، وهذا مفهوم الدأب. ونحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وخطاب الله عز وجل للنبي خطاب للأمة، فكذلك حري بنا بأننا يعني أيضا يعني أن نشغل الأوقات بما فيها طاعة الله عز وجل. وإذا سألت قال أيضا هنا في شاهد في هذه الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا كأنه يفيد إلى ربك، هذا حصر أيضا، فارغب إلى ربك تقديم الجار والمجرور إلى ربك فارغب، أي أنك إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا أيضا تقديم إلى ربك يفيد الحصر، أي أنك لا ترغب أو لا تطمع إلا من عند الله عز وجل، يعني إذا أردت أن ترغب أو تطمع في شيء لا يكون إلا من الله عز وجل، لا يكون في غير الله عز وجل. هذا الشاهد من هذه الآية التي أتى بها المصنف، إذا ربك فارغب لأنك لا ترغب إلا لله عز وجل. أيضا يفيد الحصر كما قال فبتغوا عند الله الرزق أيضا. وقول النبي لابن مسعود إذا سألت فاسأل الناس وإذا استعنت فاستعن، إذا سألت فاسأل الله، استغفر الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا أيضا يبين بأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما بأنه إذا أراد أن يستعن إذا سأل فلا يسأل إلا الله عز وجل، وإذا استعان فلا يستعن إلا بالله عز وجل. وبينا مسألة الاستعانة إذا أراد أن يستعن بالمخلوق فيستعن فيما يقدرون عليه، أما هنا المقصود فلا تستعن في المخلوق فيما لا يقدر عليه، وقد بينا الضوابط. ثم آتى مرة أخرى بقول الله عز وجل بقول الخليل في قوله سبحانه وتعالى فبتغوا عند الله الرزق، وقال أن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص، وقد بينا ذلك. ثم قال وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاءه لله، فلو أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني هذه مسألة بيناها بأن المرء هو لابد له من طلب الرزق ولابد له من الحصول عليه، فبين في قوله تعالى واسألوا الله من فضله، فلابد أن الإنسان إذا أراد أن يسأل لابد أن يسأل الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فوجه الله عز وجل العباد بأنهم لا يسألوا إلا من الله، والأول الآية تبين لكن لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، يعني لا تنظر إلى ما عند الغير، لا تقول بأن الله أعطى هذا ولم يعطي هذا، لا، أردت اسأل الله عز وجل، لا تنظر إلى الغير. وفي قطع دابر الحقد والحسد أو أن تنظر لرزق الله عز وجل لغيرك وعطاء الله عز وجل لغيرك فأنت ليس لك هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ما فضل به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب واسألوا الله من فضله. أنت لك فقط تسأل الله عز وجل، وليس لك أنك تنظر إلى ما أعطى الله عز وجل لغيرك سواء مالا أو غير مال، علما طاعة أولادا غير ذلك، أنك لك أنك تسأل الله، هذا الذي لك، ولا تنظر. نعم لك أنك يعني تتمنى أن يعطيك الله مثلا عبادة أو يرتفع قدرك أو ييسر لك أمر، هذا، لكن لا تنظر إلى غيرك إلا إذا كنت تنظر من باب رفع الهمة والعلو أنك تتمنى أن تكون مثله، ولكن ليس من باب أنك لماذا أعطى الله هذا ولماذا لم يعطي هذا أو لماذا أعطيت هذا ولم تعطني، هذا الذي بيّنه الله عز وجل. ثم أرشد واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله هذا الذي عليكم أن تسألوا. ثم نقف عند قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لنبين إن شاء الله الأسبوع القادم بأن الشكاية إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر كما سيأتي، أنك إذا شكيت إلى الله عز وجل هذا لا ينافي الصبر، كما جاء عن يعقوب إنه الذي قال في سورة يوسف صبر جميل، وأيضا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكاية إلى الله غير شكاية المخلوقين، والشكاية إلى الله لا تتضارب ولا تنافي الصبر الجميل كما سيأتي معنا. نقف عند هذا القدر، وأستبيحكم عذرا في الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك في أي أسئلة.